صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة في القدر. والقدر كما هو معلوم، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل وغيره من النصوص. قال: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، أي أن من صفات الله عز وجل أنه متصف بصفة الإرادة، وأنه فعال لما يريد، أي أنه يفعل كل ما أراد. والإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية. وقد دلت الأدلة على النوعين. فمن أدلة الإرادة الكونية قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله فعال لما يريد، هذا من أدلة الإرادة الكونية. وقوله: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وأما الإرادة الشرعية فدلت عليها الأدلة، منها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والفرق بين الإرادتين: أما الإرادة الكونية قد يحبها الله عز وجل ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. فإذا تعلقت بالإرادة الشرعية فإن الله عز وجل يحبها ويرضاها، لأن الإرادة الكونية متعلقة بفعل الله عز وجل، وأنها لا بد أن تحصل وتقع. ولهذا هذه الآية قول الله عز وجل فعال لما يريد دليل على أن كل ما أراده كونا لا بد أن يقع. ولهذا من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تتحقق وقد تقع وقد لا تقع، لأن الله عز وجل أراد الإيمان من كل المخاطبين بالرسالة من الإنس والجن، ولكن هل تحقق الإيمان لكل أحد؟ لم يتحقق. فإذا إرادة الإيمان من كل أهل التكليف مراد لله شرعا، ولكنه لم يتحقق في كل الناس، لأن الله عز وجل أسند هذا للمخلوق وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما الإرادة الكونية فهي فعل الله عز وجل، فكل ما أراده كونا فلا بد أن يقع. وعلى هذا فكل ما وقع في الناس الآن من الإيمان والكفر فهو مراد لله كونا، كل ما يقع وما يحصل من الناس مراد لله كونه، لأنه لو لم يرد الله عز وجل لم يقع. لكن إذا كان هذا الذي يحصل مما يتعلق بالإرادة الشرعية نقول أنه محبوب لله عز وجل، وإذا كان هذا الذي يقع مما لا يتعلق بالإرادة الشرعية بل قد يكون من الكفر والمعاصي فإن الله عز وجل لا يحبه. فإذا من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع وتتحقق. ولهذا فرق العلماء بين من يعني علق الشيء على المشيئة، لأن المشيئة تطابق الإرادة الكونية. لمن علق شيئا على المشيئة قال أفعل كذا إن شاء الله، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، ولو أقسم على شيء أنه يفعله إن شاء الله ولم يفعل فإنه لا يحمل. ولكن لو علق الشيء على محبة الله فقال أفعل كذا إن أحب الله، فإذا كان هذا يتعلق بالإرادة الشرعية ولم يفعل فإنه يحمل، لأنه علقه على محبة الله والطاعة محبوبة لله، فإذا لم يفعل فإنه يحنث بهذا. وأما إذا علقه على المشيئة ولم يحصل فإنه لا يحنث، لأنه لو شاءه الله لوقع، فهو علقه على مشيئة الله، وكل ما شاء الله عز وجل فلا بد أن يقع. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، ولهذا يقول العلماء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما يقولون هذا في الإرادة، ما أراد الله كان وما، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، لكن قد يطلق تطلق الإرادة على الإرادة الكونية ويقال فيها ما يقال في المشيئة، كما قال المصنف هنا فعال لما يريد، أي أنه فعال لما يريد كونا، لكل ما أراده كونا. والله عز وجل لا يفعل كل ما يريده شرعا، يعني لا يخلق الإيمان في كل من دعاه إلى الإيمان، ولكن ما إذا وجد الإيمان فعلمنا أنه مراد الله عز وجل كونا وشرعا. كذلك من الفوارق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية مستلزمة للأمر، فكل ما أراده الله عز وجل شرعا فإنه يأمر به وينهى عن ضده، وأما ما أراده كونا فقد يريد كونا ما لا يأمر به، فإنه أراد كفر الكافر ولم يأمر به. فمن الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية مستلزمة للأمر، كل ما أراده الله شرعا فلا بد أن يدل عليه الأمر، وليس كل ما أراده الله كونا يأمر به، فقد يأمر به إذا تعلق بالإرادة الشرعية، ولا يأمر به إذا تعلق بضدها، بضد الإرادة الشرعية. قال العلماء أيضا من الفروق أن الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية مرادة لذاتها، وأما الإرادة الكونية فهي مرادة لغير ذاتها إذا لم تتعلق بالإرادة الشرعية. وأهل السنة يفرقون بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. وأما المخالفون من القدرية والجبرية فإنهم لم يفرقوا بين النوعين، ولهذا أثبت القدرية الإرادة الشرعية ونفوا الإرادة الكونية، لأن المعتزلة وهم الذين ورثوا مذهب القدرية يقولون إن المعاصي من فعل العبد وسائر أعمال العباد من أفعال العباد وهي مخلوقة لهم ولا تدخل تحت تقدير الله، فحققوا الإيمان بالإرادة الشرعية ولم يحققوا الإيمان بالإرادة الكونية، لأنهم زعموا أن في المخلوقين من الأفعال ما لا يدخل تحت تقدير الله عز وجل، فعطلوا الإرادة الكونية. والجبرية حققوا الإرادة الكونية لأنهم يقولون أن أعمال العباد مخلوقة لله، بل يقولون إن العبد مجبور عليها، ولكنهم لا يؤمنون بالإرادة الشرعية. ولهذا يقول شيخ الإسلام القدرية نسبوا الله عز وجل إلى العجز، والجبرية نسبوا الله إلى الظلم، لأنهم زعموا أنه جبرهم على المعاصي وعذبهم، وأولئك يزعمون أن الله عز وجل لا يقدر على أعمال العباد. والسبب يعني في ضلال هاتين الطائفتين هو أن كلا الطائفتين ظنت أن الإرادة مستلزمة للمحبة، وأن كل ما يريده الله عز وجل فإنه يحبه، ولم يفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. ولهذا لما نظر القدرية إلى أن الله عز وجل لا يحب المعاصي قالوا الله عز وجل لا يحب المعاصي فهو لا يقدرها، ولما نظر الجبرية إلى أن الله عز وجل لا يحب المعاصي قالوا إن الله عز وجل قالوا لما نظروا إلى أن الله عز وجل خالق لكل شيء قالوا إن الله خلق المعاصي وجبرنا عليها وإن كان لا يحبها. فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، فقد يخلق الله عز وجل كونا ما لا يحبه شرعا، ولهذا خلق إبليس وهو لا يحبه، وخلق أعمال العباد من المعاصي من غيرها وقدرها وهو لا يحبها. قال المصنف من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، هذا في الإرادة الكونية، هذا في الإرادة الكونية لأنه فعال لما يريد كونا، وأما شرعا فليس كل ما أراده شرعا فإنه يفعله ويخلقه. قال لا يكون شيء إلا بإرادته. ما أدري هناك اختلاف عنه في النصف شنو عندك؟ لا يكون شيء إلا بإرادته، هذا بالإرادة الكونية لأنه هو الذي لا يكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل، الإرادة الكونية. ولهذا لا يحصل شيء في الوجود إلا بإرادته الكونية. وأما الإرادة الشرعية فيريد الله عز وجل الإرادة الشرعية ولا تتحقق، فأراد الله عز وجل الإيمان من أبي جهل ولم يحصل، وأراد الإيمان من أبي بكر وحصل. فالإيمان من أبي بكر تحققت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، والكفر من أبي جهل تحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية. ولهذا ممكن أن ينظر في الأمثلة فيما تجتمع فيه الإرادتان وما توجد فيه إحدى الإرادتين دون الأخرى وما تنتفي فيه الإرادتان. فمثال ما اجتمعت فيه الإرادتان إيمان المؤمن، إيمان المؤمن مراد لله كونا ومراد لله شرعا. ومثال ما تحققت فيه الإرادة الكونية، ما تحققت فيه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية كفر أبي جهل. كفر أبي جهل تحققت فيه الإرادة الكونية ومضى حكم الله عز وجل وإرادته فيه، ولكن لم تتحقق فيها الإرادة الشرعية. ومثال ما تحققت فيها الإرادة الشرعية ولم تتحقق فيها الإرادة الكونية مثال الطاعة ممن لم تحصل له، الحج في حق من لم يحج، هذا مراد الله شرعا وغير مراد الله كونا، لأنه لو أراده الله كونا لوقع. ومثال ما تخلفت فيه الإرادتان يعني سائر المعاصي والذنوب وكذلك الأمور المباحة التي لم تقع في الناس، يعني هناك صور من أنواع المعاصي قد تكون وجدت في هذا العصر لكنها لم توجد في عصور ماضية، فهي في حق تلك العصور لم يريدها الله عز وجل كونا ولا شرعا، لم يريدها شرعا لأنها مخالفة للإرادة الشرعية، فيها كفر ومعاصي وكذلك الأمور المباحة لأنها ليست من الأمور المشروعة، أو أن في علم الله عز وجل أنها لا تقع في الخلق كله إلى أن يعني يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فهناك أمور وهناك أنواع من الكفر لم تحصل في الناس، فهذه غير مرادة كونا وغير مرادة لله عز وجل شرعا. قال ولا يخرج شيء عن تقديره، لا يخرج شيء عن تقديره، أي أن كل الأمور مقدرة، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مقدر، كل شيء مقدر، ولا يحصل شيء في الوجود إلا بتقدير الله عز وجل. والتقدير هو سابق للقضاء، يقال القضاء والقدر، فالتقدير هو التقدير السابق، وهو ما كان في علم الله عز وجل أن يحصل ويكون. وأما القضاء فإنه الخلق والفراغ من الشيء، ولهذا شبه العلماء أو مثل العلماء للفرق بين القضاء والقدر، فشبهوا هذا بالثوب، فإن الخياط قبل أن يقضيه وأن يفرغ منه فإنه يقدره فيزيد في طوله وفي عرضه ويزيد وينقص، وهذا يسمى تقدير. فإذا خاطه وفرغ منه يقال أنه قضاء. ولهذا على الصحيح أن القضاء متأخر عن القدر، عن التقدير. ولهذا بعض أهل العلم يذكر أن للقدر مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة العلم والثانية مرتبة الخلق، ويجعل من مرتبة العلم مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وهذا هو معنى التقدير، لأن الله عز وجل بسابق علمه علم مقادير الأمور وما تكون عليه ثم كتب ذلك عنده. وهذه مرحلة لم تصل الآن إلى مرحلة القضاء. ثم في المرتبة الثانية يشاء الله عز وجل أن يقضي وأن يخلق على نحو ما قدر، فتكون المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهذه تمثل مرتبة القضاء. فالعلم والكتابة تمثل مرتبة التقدير، والمشيئة والخلق تمثل مرتبة القضاء. ويطلق كل من القضاء والقدر على الآخر كما ذكر هذا العلماء، قالوا هما بمنزلة الأسماء التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فيقال على الشيء هذا قضاء الله، عندما يحصل أمر يقال هذا قضاء الله، والقضاء هنا يستلزم التقدير، أو يقال هذا تقدير الله، قدر الله وما شاء فعل، مع أن هذا شيء يحصل في الوجود الآن. نقول للمصائب قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، كلاهما صحيح، مع أن هذا قضاء يحصل، ولكن يطلق كل من القضاء والقدر على الآخر. قال لا يخرج شيء عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، أي أن الأمور لا تصدر إلا عن تدبير الله عز وجل. والتدبير هو التدبير في الأمر النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته. التدبير في الأمور هو النظر في الأمر وإلى ما تؤول إليه عاقبته. وهنا يلاحظ الفرق بين التدبير وبين مثلا يعني تصريف الأمور، فإن التدبير هو النظر في الأمور باعتبار ما تؤول إليه العواقب. ولهذا فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما التدبر فهو بمعنى التفكر، ولهذا جاء إطلاق التدبر في حق المخلوق، أفلا يتدبرون القرآن، فالمخلوق يحتاج إلى تدبر حتى يكون مدبرا، وأما رب العالمين فهو لا يتدبر وإنما يدبر الأمور لسعة علمه. ولهذا يطلق التدبر في المخلوق. ولهذا لاحظوا التدبر في القرآن هو أن ينظر إلى الآية وإلى آخرها وإلى أولها، وينظر إلى ما سيفضي إليه المعنى الذي لا يعرفه إلا المتدبر. ولهذا يقال للذي يحسن الأمور يقال أنه حسن التدبير، حسن التدبير لأنه ينظر إلى العواقب وإلى الأمور، والذي لا يحسن هذا يقال هذا لا يحسن التدبير. فالمقصود أن الله عز وجل لا تصدر الأمور إلا عن تدبيره، أي أن عن حكمة، وأنه لا يقدر الأمور إلا باعتبار ما تؤول إليه من المصالح ومن الحكم العظيمة التي قد يغفل عنها الناس ولا يدركون الحكمة منها. قال: ولا محيد عن القدر المقدور، أي أنه لا خروج ولا انحراف، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن القدر الذي قدر الله عز وجل. نعم، هذه الجملة تدل على أن ما قدر الله عز وجل أنه لا محيد للناس عنه، ولكن هنا أمر ينبغي التنبه له، لأن بعض من نظر إلى هذا الأمر ظنوا أن الأسباب لا تنفع، وذهب بعض من ينكر الأسباب إلى القدح في الشرع، وقالوا أن الشرع أن العمل لا ينفع، فإذا كانت الأمور مقدرة فما الذي ينفع الإنسان أن يعمل؟ وأنكر طوائف الدعاء، قالوا أنت إذا تدعو أنت تدعو بأحد أمرين، إما أن يكون مقدر فلا تحتاج إلى الدعاء، أو يكون هذا غير مقدر فلا ينفع الدعاء، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بالقدر وأمرنا بالعمل، كما جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة أو النار. قالوا: يا رسول الله، فلما العمل؟ أفلا نفتكم؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. كذلك ثبت من حديث عمران بن الحصين أنهم قالوا: ألا نتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الذي أخبرنا بالقدر هو الذي أمرنا بالعمل، وأهل السنة لا يعارضون بين القدر وبين الشرع، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أن أهل السنة يؤمنون بالشرع وبالقدر. وأما الأسباب والعمل وكذلك الدعاء فإنها نافعة بتقدير الله عز وجل، وأصل الشبهة عند هؤلاء أنهم ظنوا أن الدعاء خارج عن القدر، يعني عندما يدعو الإنسان فهو لم يأتي بشيء خارج عن القدر، فالله عز وجل هو الذي قدر الدعاء وهو الذي رتب عليه الإجابة. ولهذا فنحن نطلب قدر الله بقدر الله، ونفر من قدر الله إلى قدر الله كما قال عمر. وقولهم هذا يستلزم أن الإنسان لا يفعل شيئا من الأسباب، فإذا جاع يلزم هذا الذي ينكر الأسباب والأعمال، إذا جاع نقول له: لا تأكل، لأنه إذا كان الله قدر عليك هذا الأمر وأنت جائع الآن فما الذي ينفعك الأكل إذا كان هذا الأمر قدره الله عز وجل عليك؟ ولكن جرب الناس أنه يدفع الجوع بالأكل، ويدفع العطش بالشرب، وتدفع الأسباب بالأسباب، ويدفع المرض بالتداوي، وكذلك مطالب الآخرة تطرق ببذل الأسباب. ولكن هؤلاء أشكل عليهم، ظنوا أن الإنسان عندما يدعو كأنه ينازع الله في قدره، ولم يتنبهوا إلى أن الله عز وجل هو الذي قدر له أن يدعو وهو الذي قدر له الإجابة. ولهذا قال أحد التلاميذ لبعض الأئمة من السلف، قال: هل يغفر الله عز وجل لي إن تبت؟ قال: لو لم يرد أن يغفر لك ويتوب عليك ما قدر لك التوبة. يعني من لطف الله عز وجل، لمن لطف الله ومن توفيقه أنه وفقك للدعاء. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة مكفولة عند الله عز وجل، لكن نحن ننظر في هم الدعاء هل يحصل منا، هل يقدره الله لنا على وجه صحيح؟ فإذا قدره لنا على وجه صحيح فإن الإجابة من الله عز وجل، ولهذا لا تعطل الأسباب، ونحن لا ندري ما الذي تفضي إليه الأمور، ولكن نبذل الأسباب، نطلب قدر الله بقدر الله، ونفر من قدر الله إلى قدر الله، وكل ما نفعله من الأعمال فهي من تقدير الله عز وجل. ولهذا فمن حكمة الله عز وجل أنه يخلق بالأسباب، ويغفر بالسبب، ويعذب بالسبب، فيعذب أهل النار بسبب ذنوبه، ويرحم أهل الجنة بسبب أعماله، ويجيب الداعي بسبب عمله ودعائه، ولا يعارض بين القدر والشر. والذي يعارض بين القدر والشرع يلزمه أن لا يفعل شيئا، يعني لا يكتسب ولا يتداوى ولا يأكل ولا يشرب ولا يطلب، ويطلب الولد من غير زواج، يقول لو قدر الله أن يأتي الولد من غير زواج سيأتي، هذا باطل، لأن الله عز وجل يخلق بالأسباب وأمر بالأخذ بالأسباب. ثم إذا أخذ الإنسان بالسبب فإن حصل المسبب فذلك من فضل الله عز وجل، وإن تأخر فالإنسان يحتاج أن يراجع عمله ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه، ولله عز وجل الحكمة، فإنه قد يتأخر السبب لحكمة يعلمها الله، قد يمنع الله عز وجل الداعي يدعو بشيء يعلم الله عز وجل أن فتنته فيه، أو يعلم أنه يلحقه به ضرر فيمنعه من هذا رحمة به. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال الله، أراد من عالم فاعله ولو عصمهم لمن خالفه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الملائكة وأفعالهم وقدره لهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. نعم، قال أراد ما العالم فاعله، هذا في الإرادة الكونية، أراد ما العالم فاعله في الإرادة الكونية، لأن كل ما يفعله العالم الآن هو مراد لله كونه، ولو عصمهم لما خالفوه، وهذا دليل على أن الإرادة الشرعية أنها لا تتحقق في كل الناس، لأنه لو أراد أن تتحقق لعصمهم، ولو عصمهم ما استطاعوا أن يخالفوه، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل الإرادة الشرعية جعل تحقيقها للمخلوق، ورتب عليها، إن حققها العبد رتب عليها الثواب، وإن خالفها رتب عليها العقاب، ولهذا فسائر المخلوقات لا حساب عليها ولا عذاب، لأنها تسير فيما قدر الله عز وجل لها. لكن الإنس والجن لما حملهم الله عز وجل الأمانة، فمن حقق الأمانة وأداها كان من أهل الثواب، ومن خالف فعلى قدر مخالفته ومعرض للعقوبة من الله عز وجل. قال وقدر أرزاقهم وآجالهم، هذا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدر هذه المقادير للنطفة عندما تكون في الرحم، وهذا من التقدير الذي يتعلق بعمر الإنسان. والتقدير أنواع، تقدير أزلي، وتقدير عندما أخذ الله الميثاق، وتقدير عمري للإنسان عندما يكون في الرحم، وتقدير سنوي في ليلة القدر، وتقدير يومي في كل ليلة، وهذا كله تفصيل للتقدير الأول الأزلي. يهدي من يشاء برحمته، يهدي من يشاء برحمته، فالهداية من الله عز وجل، وموجب الهداية هو الرحمة، فإن الله عز وجل إذا رحم العبد هداه، ويضل من يشاء بحكمته وبعدله. ولهذا الناس مع ربهم بين الفضل والعدل، وليس هناك ظلم، وهذا المبحث يطول الحديث عنه، في أسباب الهداية والتوفيق. ولكن ذكر ابن القيم أن العلماء العارفون أجمعوا على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين عمله وجهده. فإذا الناس ما بين متفضل عليه معان وهذا هو المهتدي، وما بين من تحقق فيه العدل وليس ظلم وهذا هو الضال الذي خلى الله بينه وبين حوله وقوته. وأما الذين هداهم الله عز وجل فإن الهداية من الله عز وجل برحمة الله، وقد تكون بسبب من المخلوق، فإن من المخلوقين من يسأل الله الهداية فيستجيب له، ومنهم من لا يسأل الله الهداية. حتى أهل الإسلام منهم من يكثر التضرع وطلب الثبات والهداية، ومنهم من يقل فيه هذا، بل لربما اعتمد العبد على حوله وقوته وهذا سبب الخذلان. ولذا قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فبين أن تيسير ذلك العبد اليسرى بسبب ما قدم، وكذلك التعسير بسبب ما قدم. ولهذا لما استجاب من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من قريش هداهم الله عز وجل، فكانت استجابتهم الأولية، أول من استجاب كان له سبق وفضل. ولهذا كان العلماء يقولون أن أفضل الصحابة هو أسبقهم في الغالب، وإن كان هذا يحصل من بعضهم أن المتأخر قد يسبق غيره بسبب جلده وبسبب اجتهاده في الدين، كما حصل لعمر رضي الله عنه فإنه سبق من أسلم بعده ولكنه لم يسبق أبا بكر. فأبو بكر كان من أكثر الناس مسارعة إلى الدين وأول الرجال إيمانا، فلسرعة استجابته هداه الله عز وجل لأشياء كثيرة. وكذلك السابقون الذين رفع الله عز وجل درجاتهم بسبب سبقهم، ولهذا كان في المتأخرين من هو على فضل لكنه لم يبلغ درجة السابقين. وهكذا الناس اليوم، فأسرعهم استجابة لله عز وجل يعني هو حري بأن يوفق. وكلما تباطأ الإنسان كلما كان هذا سبب لعدم التوفيق. ولهذا يقول العلماء المجربون العارفون أن المسلم عندما يسمع الوعد في عمل من الأعمال والترغيب فيه، فيقولون إذا استجاب لأول وهلة عندما يسمع الترغيب في عمل من الأعمال فإن هذا يرجى له أن يكتب الله عز وجل له المداومة على العمل، وإذا تأخر فيه فعلى قدر تباطئه قد يحرم التوفيق بعد ذلك. ولهذا كانوا يرون أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من العلم قبل أن يعمل، ويرون الموازنة بين العلم والعمل بخلاف ما عليه الناس اليوم. كثير من الناس يتعلم ويكثر من العلم ثم يتأخر العمل وقد لا يوفق بعد ذلك. نعم. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء قدره تقديرا. نعم، ذكر بعض الأدلة على إثبات القدر، ومنها هذه الآية العظيمة لقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا ذكر بعض المفسرين كما ذكر الطبري عن ابن جريج والضحاك وغيرهما قالوا لا يسأل عما يفعل في قضائه في خلقه، لا يسأل عما يفعل في قضائه في خلقه وهم يسألون عن أعمالهم، كما قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، وقال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فهذا يدل على أن العبد مسؤول عن عمله، وأما الرب عز وجل فهو لا يسأل عن فعله. قال العلماء لا يسأل عن فعله في قضائه، والصحيح أنه أن هذا عام، فإنه لا يسأل عن فعله لعظمته وجلاله، لعظمته وجلاله، فلا يجرؤ مخلوق أن يسأل الله عز وجل عن فعله، كما أنه لا يسأل عن فعله لحكمته وعظمته. ولهذا كلما كان في المخلوقين، ولله عز وجل المثل الأعلى، كلما كان الرجل أعلم وأحكم، كلما قل سؤال الناس لما يفعل فلان ولما لا يفعل، لأنهم يدركون في الغالب أن فعله مقتضى الحكمة. ولكن كلما جرب الناس من الإنسان النقص يسأل. ولهذا نحن نكثر، يعني نكثر، يكثر سؤال الأطفال لما فعلت ولما أتيت ولما خرجت ولما دخلت، لأنه في الغالب أن مثل هؤلاء الصغار في كثير من أفعالهم يعني قد لا تكون موافقة للحكمة وللشر. فإذا شب هذا الشاب ولمس منه الوالد النجابة ولمس منه الاستقامة يقل السؤال على قدر ما يلمس من الحكمة. فإذا كان رجلا عاقلا عند الناس فإنه يقل الناس عن السؤال عن فعله، لأنهم يعرفون أنه مقتضى الحكمة. فإذا كان لعالم جليل فإنه لا يكاد يسأل، يعني إذا تكلم في شيء لما قلت ولما فعلت. فإذا كان هذا ممن أوحى الله عز وجل إليه من الأنبياء والرسل، فإنه لا يجرأ أحد الآن من أتباع الرسل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت. ولهذا عندما يريدون إبداء الرأي كان من فقههم أن يقولون: أهو الوحي من الله أم هو الرأي والمشورة، كما قالوا في بدر. انظروا إلى الأدب. فإذا كان وحي من الله انقطع الأمر وليس هناك مجال لاجتهاد الرأي، وإذا كان يرجع إلى الأمر والمشورة فنعم نبدي الرأي. فبين لهم أنه يرجع إلى الأمر والمشورة فبينوا. فإذا كان هذا في المخلوقين ولله المثل الأعلى، فالرب عز وجل لا يسأل عما يفعل لحكمته العظيمة البالغة التي لا يصدر فعل من أفعال الله عز وجل إلا هو مقتضى الحكمة. فهو لا يسأل عن الحكمة من جهتين: من جهة عظمته وجلاله، ومن جهة حكمته وعلمه وسعة علمه، فلا يخرج شيء عن الحكمة. وهذا بخلاف المخلوق فإنه يسأل، وبعد السؤال يظهر الذي فعل بمقتضى الحكمة من عدمه. ولهذا الناس يسألون يوم القيامة عن أعمالهم، يسألون يوم القيامة عن أعمالهم، وعلى قدر التفريط أيضا يكون السؤال. فمن نوقش الحساب هلك، ومن حوسب حسابا يسيرا فأعماله يغلب عليها الخير فحسابه يسير. نعم. قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا أيضا دليل، هذه الآية دليل على أن كل شيء مقدر، وأن الله عز وجل خلق الأشياء وقدرها، وأنه لا يكون شيء في الوجود إلا بتقدير الله. وهذا يشمل القضاء، أي أن كل شيء فالله عز وجل قدره، وإذا وجد في الناس نقول إن الله قضى. ولهذا نقول: هذا قدر الله وهذا قضاء الله. ثم أيضا في قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة، المصيبة تطلق الإصابة على الخير وعلى الشر، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيقال: فلان أصابه الخير وأصابه الشر. وإذا أطلقت المصيبة فالأكثر أنها تكون فيما يكره الإنسان، والمصيبة هي ما أصاب الإنسان مما قدره الله عز وجل عليه. ولذا من الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا دليل على أن ما أصابك من الخير أو الشر، وأن ما أخطأك يعني لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله عز وجل لم يقدر هذا الأمر. فبين الله عز وجل أنه ما من مصيبة تحصل في الأرض وفي نفوس الناس وفي الناس إلا وهي في كتاب من قبل أن يبرأها، في كتاب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونقضيها. وهذا دليل على التقدير والكتابة ودليل على القضاء، فقوله نبرأها أي نقضيها ونخلقها، في قوله في كتاب أي أنها مقدرة. نعم. نعم هذا تقدم. وقال تعالى نعم ايضا هذا في معنى الايه السابقه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا في معنى قول عز وجل انا كل شيء خلقناه بقدر، اي ان الامور كلها مقدره من الله عز وجل. قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا في الإرادة الكونية بقسميها، الإرادة الكونية التي تكون متعلقة بالإرادة الشرعية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وهذا مراد لله كونا في أن انشراح الصدر للإسلام أراده الله يعني شرعا، وكذلك أراده كونا لما شرح صدر ذلك العبد وقضى بانشراح صدره. ومن يرد أن يضله هذا في الإرادة الكونية يجعل صدره ضيقا حرجا، أي أنه لا يقبل الإيمان ولا الهدى، وهذا دليل يعني تحقق الإرادتين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن كل ما يحصل يعني في العباد فهو مراد لله عز وجل، مراد لله كونا. نعم. نعم هذا حديث جبريل هو حديث مشهور، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإيمان بالقدر، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أنه من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر يعني الإيمان بكل ما قدر الله عز وجل من الخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، وهذا لا يعارض هنا الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن شيخ الإسلام ذكر أن الشر الذي هو ليس لله هو الشر المحض، هو الشر المحض الذي لا مصلحة فيه، فهذا لا يكون من الله عز وجل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأما الشر الجزئي فالله عز وجل يقدر في المخلوقات ما يكون هو من جهة فيه خير ومصلحة، ومن جهة قد يكون فيه شرا باعتبار آخر، ولهذا ليس فيما يقدر الله عز وجل الشر المحض، وإنما قد يكون شرا لبعض المخلوقين. وعلى هذا فإنه يمنع من إطلاق الشر ويضاف إلى الله عز وجل، لأنه يوهم أن يكون الشر المضاف إلى الله عز وجل هو الشر المحض. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره أي بالمقدور، القدر هنا المقصود به المقدور، والشر يضاف إلى المقدور وللمخلوق كما قال تعالى من شر ما خلق. يقول شيخ الإسلام الشر في الكتاب والسنة إما أن يضاف إلى عموم المخلوقات كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء، وإما أن يضاف لما لم يسمى فاعله كما قال الله عز وجل مخبرا عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وقال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض لنفسه الشفاء لله عز وجل، أو يضاف إلى المخلوق الذي هو سببه كما قال تعالى من شر ما خلق، من شر ما خلق، الشر أضيف للمخلوق الذي خلق الله عز وجل. نعم. نعم، وقني شر ما قضيت، أي أن الشر هنا المضاف إلى عموم المخلوقات، إلى الشيء المقضي، من شر الشيء المقضي، وما يقدره الله عز وجل هو بعدله وبحكمته. ثم إن ما يظنه الناس الآن من الشر قد يكون فيه للعبد خير، مثال ذلك يقدر المرض وللعبد رفعة عند الله عز وجل به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهل ابتلاء الله عز وجل لهم لهوانهم على الله أم لرفعتهم؟ لرفعتهم، ولهذا فالله عز وجل يقدر الشيء الذي قد يكون مكروها للإنسان وقد يكون فيه رفعة لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فقد يكون الخير في الابتلاء، ولهذا فاضل العلماء بين الغني الشاكر والفقير الصابر، مع أن الفقر ابتلاء وهو مؤلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، لكنه قد يقدر على العبد، فإذا رزق الصبر فكان هذا دليل الخير. نعم. ولا تجعل الله عليه وقدر من حجة لنا حجة لنا بكم في أواخره واجتناب نواهيه، فليجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا حجة بإنزال الكتب وكتبة الرسل، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، هذه مسألة مهمة يعني ذكرها العلماء ونبهوا عليها، وهو أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المعائب، يعني على يحتج لا يحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج بالقدر على المصائب، فإذا أذنب الإنسان لا يحتج بالقدر على الذنب وعلى العيب الذي فيه، وإنما يحتج على المصائب التي تصيبه وهي مقدرة من الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل أمرنا بالشر ونحن لا ندري ما الذي قدر الله لنا، والله عز وجل بين أن للعبد مشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فنحن نعلم أن الإنسان له مشيئة وله اختيار، وهو يستطيع أن يقوم ويجلس ويصلي ويصوم ويتصدق ويعفي، كل هذا له في اختيار، ولكن قد يريد الشيء أحيانا ولا يحصل له، فهو محتاج إلى أن يستعين بالله عز وجل، ولهذا يجب في الشرع أولا الإيمان بأن هذا الشرع أن خطبنا به، وأن الله جعل لنا قدرة على الامتثال وعلى الطاعة، وأن لم نسلب الإرادة بل جعل لنا إرادة ومشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا بد من الإيمان بأن قدرة العبد ومشيئته ناقصة، فهو محتاج للاستعانة، ولهذا أكمل الناس دينا هم أهل الإيمان بالقدر والاستعانة بالله على الشر، يؤمنون بالقدر ويستعينون بالله عز وجل على الشر، ولهذا شرع لنا عند النداء للصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ الإنسان من حوله ومن قوته. وكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الاستعانة، اللهم إني كان في دعائي في السجود، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يسأل الله الثبات، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يستعيذ الله عز وجل من الشك والشرك والكفر، قل اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والفقر ومن عذاب القبر. فهذا هي درجة المؤمنين الذين وفقهم الله عز وجل، أنهم يستعينون بالله عز وجل على الشر ولا يحتجون بالقدر على الذنوب. ولهذا لما عصى آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فنسب المعصية لنفسه. وإبليس نسبها إلى ربه، قال ربي بما أغويتني. فكان هذا من توفيق الله عز وجل لآدم، ومن أسباب توبته وهدايته، ومن أسباب غواية إبليس أنه احتج بالقدر على الذنب، قال ربي بما أغويتني. وآدم نسب الظلم لنفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ولهذا قال العلماء أنه لا يحتج بالقدر يعني على الذنوب، لا يحتج بالقدر على المعائب، وإنما يحتج به على المصائب وما يقدر على الإنسان مما لا حول له فيه ولا قوة. أما الشيء الذي لك فيه اختيار ومشيئة فأنت المذنب وأنت المقصر. ولهذا جاء رجل إلى عمر فأذنب فجلده أو عاقبه، قال تعاقبني على أمر قدره الله علي، قال وأنا قدر الله علي عقوبته. فهكذا يحتج على من يحتج بالقدر على الذنوب يعاقب، ويقال نحن قدر الله علينا العقوبة. فإذا كان هذا يقول أنه لا اختيار له وهذا أمر مقدر عليه، كذلك الذي عاقبه يحتج عليه بجنس حجته، قال نحن أيضا على قولك ليس لنا اختيار، فلما يعني تعتب علينا في عقوبتك وأنت تقول أن هذا أمر مقدر عليك، فنحن هذا مقدر علينا. وإنما هذا يقال على سبيل الإلزام، وإلا فالذي يعاقب له اختيار ومشيئة. ولكن من جاء ينازع بالقدر فإنه يرد عليه بحجته. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ولا نهى إلا المستطيع من الفعل والترك، وأنه لم يرسل أحدا على معصية ولا اضطره إلى الترك طاعة. نعم، هذه الموطن الحقيقة فيه بعض العبارات المجملة، قوله ونعلم أن الله ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. الاستطاعة على قسمين عند المحققين من أهل السنة، فاستطاعة قبل الفعل وهي سلامة الجوارح، وهي التي قال الله عز وجل فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، فهذه هي الاستطاعة التي تكون قبل الفعل ومنها سلامة الجوارح. ولهذا لمن تأخر عن الصلاة يقال هل هو مستطيع أو غير مستطيع، فإذا قيل أنه مريض يعرف أنه غير مستطيع. فهذه الاستطاعة هي التي تكون قبل العمل وهي مناط التكليف وعليها مدار الحساب. وأما الاستطاعة التي تكون مصاحبة للفعل فهي التي قال العلماء فيها هي مصاحبة للتوفيق، وهذه ليست هي مناط التكليف، ولكن هناك موفق يقال استطاع أن يؤدي العمل، وهناك غير موفق يقال أنه لم يستطع. ولهذا يقال على سبيل العتب على بعض من يخالف ويقصر، يقال لبعض من تخلف مثلا عن الصلاة يقال ما استطعت أن تصلي الصلاة في جماعة. فهل المقصود بالاستطاعة هنا التي يعذر بها؟ لكن المقصود أنه عدم التوفيق، أنك لم توفق إلى تأدية هذه الصلاة. ولهذا فكلمة المصنف هنا مجملة، فإذا كانت الاستطاعة هنا التي هي قبل العمل فنعم، أن الله ما أمر ونهى إلا المستطيع. وأما الاستطاعة التي هي النوع الثاني وهي التوفيق للعمل فلا يقال هذا. ولهذا قال العلماء يلزم من القول بأن الله ما أمر إلا المستطيع ويراد بهذا النوع الثاني، فيقال أن الأعمال لا تجب إلا على من أداها، وأن الحج لا يجب إلا على من حج، لأن الاستطاعة التي هي مناط التكليف ليست هي المصاحبة للفعل. ولهذا من استطاع وملك الزاد والراحلة فهو مستطيع، فإذا حج فيقال أنه تحققت فيه الاستطاعتان، استطاعة يعني سلامة الجوارح وملك الزاد والراحلة واستطاعة التوفيق. وأما من لم يحج فيقال أنه لم يوفق ولم يستطع الحج، لكنه مؤاخذ بتقصيره، مؤاخذ بتقصيره. وهذه الاستطاعة التي هي التوفيق هي التي قال فيها الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنه أخبر أنه لا يستطيع معه صبرا. لما؟ لأنه لم يدرك الحكمة، لأن أفعال الخضر كانت في حكم موسى أنه مخالف للشرع، فلما يدرك الحكمة سارع إلى الإنكار. وهذه الاستطاعة هي التي يقال أنها مصححة للفعل وهي من التوفيق. ولهذا موسى لم يعذر الخضر، لم يعذر موسى بهذا مع أنه قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، فلم يعذره، وإنما فارقه بعد أن أمهله مرة ومرتين، ثم في الثالثة فارقه، ولو كان معذورا لم يفارقه، لكنه هو معذور من جهة يعني عدم الإثم، لأنه ما يخفى على الإنسان الدليل أو الحكمة فيه فإنه معذور، معذور من جهة عدم الإثم، لكنه هل هو معذور بعدم تحقق يعني هل هو كالموفق الذي حصل له؟ فإنه لا يتساوى هذا وهذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا لم يستطع الإصابة ولكنه معذور من جهة الإثم، وليس هو بمثاب إثابة من أصاب، وذاك مستطيع يعني وفقه الله عز وجل للأمرين، للإصابة للاجتهاد والإصابة، ولهذا له أجران. فالكلمة هنا مجملة، إذا كان المقصود بالاستطاعة التي هي مناط التكليف فنعم هذا هو الذي قصده المصلي. قال وأنه لم يجبر أحدا على معصية، أيضا نفي الجبر كرهه السلف، ومنع بعض السلف من أن يطلق الجبر بالنفي أو الإثبات، فلا يقال إن الله جبر العباد ولا يقال أن الله لم يجبره، وإنما يقال أعطاهم المشيئة. ولهذا نحن لا نلتزم إحدى الإجابتين، أن نقول هل هو مجبور أو غير مجبور، أو مسير أو غير مسير، وإنما نقول هذه ألفاظ مجملة، ونقول نحن نعبر بالمشيئة، نقول له مشيئة، ولكن هذه المشيئة ليست نافذة إلا إذا وافقت مشيئة الله عز وجل. قال ولو اضطره إلى ترك طاعة، يعني أن الإنسان له اختيار على الطاعة، وكذلك له اختيار على ترك الطاعة، فله مشيئة. ولهذا الأولى أن يعبر دائما بالمشيئة، يقال إن الله عز وجل جعل للعباد المشيئة على الطاعة والمعصية، لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذا فيه إثبات المشيئة للعبد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذا دليل على أن مشيئة العبد ليست نافذة، وهذا فيه رد على من يقول هل الإنسان مسير أو مخير. نقول نحن لا نعرف مسير ولا مخير، نعرف المشيئة، ونقول أثبت الله له مشيئة في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وأثبت أن مشيئته ليست نافذة من كل وجه بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فله مشيئة ليست هي نافذة إلا إذا وافقت مشيئة الله عز وجل. ولهذا موافقة مشيئة العبد لمشيئة الله هو يحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل أن يقدر له هذا الأمر. والذي يعرف هذه المسألة يكون هذا من أقوى الأسباب في توكله على الله عز وجل، ولا يحمله على التقصير، لأنه يعلم أن له اختيار ومشيئة، ولكن مشيئته ليست نافذة إلا بمشيئة الله، فهو محتاج مع بذل السبب إلى التوكل، ولا بد من الأمرين، من بذل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، الوسع هنا بمعنى يعني الاستطاعة التي هي مناط التكليف، وهو أن يكون سليم الجوارح إذا كانت العبادة متعلقة بالجوارح، أو أن يكون قد تحقق فيه السبب الذي شرع الله عز وجل له هذا الأمر. فإن الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب، والحج لا يجب إلا على من ملك الزاد والراحلة، والصلاة والقيام فيها لا يجب إلا على من كان قادرا على القيام، وهكذا. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذه الاستطاعة هي الاستطاعة الأولى، وهي التي تكون قبل الفعل: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بحسب استطاعتكم. ولا يمكن لإنسان أن يحتج بهذه الآية يقول: أنا ما استطعت أن أصلي من غير سبب ظاهر، لكني ما أستطيع. فهذه الاستطاعة ليست الاستطاعة التي هي مناط التكليف. ولهذا يقال الآن لمن يقال له: دع المعصية، بعض الناس يقول: لا أستطيع. يقال لبعض من يشرب الدخان يقال له: دع الدخان، يقول: لا أستطيع. هذا كذب، فإنه مستطيع، ولكن الاستطاعة هنا الحقيقية التي هي لم تتحقق فيها عدم التوفيق. ولهذا هو مطالب أن يسأل الله عز وجل التوفيق والهداية، وبذل السبب في أن يرفع الله عز وجل عنه هذا العجز، لأن فعلا هذا عجز. ويحصل في كثير من الناس أنه لا يستطيع أن يصلي، لكن هل هو معذور بعدم الاستطاعة هنا؟ ليس هو بمعذور. نعم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. نعم، قوله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، هذه الآية فيها إثبات الكسب كما سيذكر المصنف، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين وكذلك الجبرية يقولون أن العبد ليس له كسب، والأشاعرة يقولون العبد له كسب وليس له قدرة على عمله، والعمل من كسبه وله فيه قدرة غير مؤثرة، فإنه لا يتصور أن يكون من كسبه إلا أن تكون له قدرة. فعمل الإنسان من كسبه كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعمل الإنسان من كسبه وهو مؤاخذ به، لا ظلم، لا يؤاخذ إلا بما كسب، بما اقترف من المعاصي. نعم. فدل على أن نعم، هذا دل على أن الكسب يعني مما يتعلق بالحسنات أنه من فعله، وأن الكسب مما يتعلق بالسيئات أنه من فعله، وأنه مجاز بهذا وينعم الله عز وجل ويتفضل ويثيبه تفضلا منه، لأن الفضل والمنة الله عز وجل أن قدر له وأن أعانه وهداه، ثم الفضل في الآخرة بأن يجازيه ويثيبه. وأما المسيء فلله عز وجل عليه الفضل بأن هداه هداية الإرشاد، ولكنه لم تتحقق له هداية التوفيق، والله عز وجل يعدل فيه ولا يظلمه ولا يعاقب عبدا إلا بذنبه. هذا، والله أعلم. اليوم جدك. يقول السائل: ما الفرق بين المصيبة والابتلاء؟ وكيف يعلم الإنسان أن ما أصابه مصيبة أو ابتلاء؟ يعلم بسبب ظاهر واضح، فإذا ابتلي فصبر فهذا دليل خير إن شاء الله. إذا ابتلي فصبر فهذا دليل خير، وإذا ابتلي فلم يصبر فهذا والعياذ بالله قد يكون عقوبة. والابتلاء يحصل بالنعمة وبالمصيبة وبما يكره الإنسان، ولهذا يبتلى الإنسان بالنعمة، فدليل أنها نعمة الشكر. وقد يبتلى بما يكرهه ويسوءه ودليل التوفيق الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمفهوم المخالفة على أنه إن أصابته سراء فلم يشكر فليس هذا بخير، وإن أصابته ضراء فلم يصبر فليس هذا بخير. فلا يكون الخير حتى يحصل يعني مع النعمة الشكر ومع البلاء الصبر. ليس هناك تعارض، لأن الباء هنا باء العوض، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي عوضا عن عمله. ولهذا قال العلماء أن الباء هذه ليست معارضة للباء في قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. فالباء المثبتة في قول جزاء بما كانوا يعملون باء السببية، والباء المنفية في الحديث باء العوض. والآية والحديث دل على معنى واحد، أنه لن ندخل أو لم يدخل العباد الجنة بعوضا عن أعمالهم، وإنما يدخلونها بسبب أعمالهم. هل صحيح أن هناك قسم ثالث وهو الذي ليس في الإرادة الكونية ولا في الإرادة الشرعية بعد كفر المؤمن؟ ليس هناك قسم ثالث، لأن كفر المؤمن لم يحصل، هذا لم يحصل، فهو غير مراد الله عز وجل، يعني غير مراد الله كونا وغير مراد شرعا، وهو من النوع الثالث، يعني مما تتخلف فيه الإرادتان، لأن كفر المؤمن لم يحصل، لأنه ما يسميه مؤمن إلا وقد وجد فيه الإيمان، فالكفر لم يقدر عليه كونا، ولم يخلق الله عز وجل فيه، ولم يأمر به شرعا. إذا ارتد ليس بمؤمن، هو كافر، إذا ارتد والعياذ بالله فهو ليس بمؤمن، كافر، وهذا يقال كافر، وأنه تحقق فيه الإرادة الكونية، وكان مآله إذا مات على الكفر إلى الكفر، ولم تحقق فيه الإرادة الشرعية، لأن الإيمان هو الإيمان الذي يحصل للإنسان ثم يموت عليه، هذا هو المؤمن. يقول: هل يجوز الدعاء لمن مات بقوله: هذا لا يصلح، وهذا سببه أن بعض الناس يظن أن سؤال الله عز وجل رد القضاء أنه منازعة لله عز وجل بأن ينازعه بالدعاء. أنت تسأل الله عز وجل وترد قدر الله بقدر الله، وإلا نحن الآن تحصل منا الذنوب، فهل إذا سألنا الله عز وجل أن يغفر هذه الذنوب وأن يوفقنا وأن يعصمنا منها في المستقبل يعني أن الإنسان ينازع الله في قدره ويقول: لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، يعني لا أسألك التوبة الكاملة وإنما أسألك اللطف في هذا؟ هذا لا يجوز، بل يسأل الله عز وجل ويلح في المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه لا مكره له. فهذا السبب أن بعض الناس يظن أنه إذا دعا أنه ينازع الله في قدره، فأنت تسأل الله، فالله عز وجل هو الذي وفقك للدعاء وهو الذي يجيبك، وأنت تطلب قدر الله بقدر الله. نعم. أولا هذا الحديث ذكر العلماء أنه في الاحتجاج على المصيبة، ولهذا ماذا قال موسى؟ قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، وما قال أذنب. فموسى ذكر المصيبة ولم يذكر الدم، وآدم لما عصى الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فما احتج الله عز وجل بالقدر على الذنب وإنما استغفر، ولكن موسى لم يذكر الذنب، ولهذا قال العلماء موسى أذنب واستغفر، فكيف يحاج أباه في ذنب يعلم أنه استغفر منه كما استغفر هو من ذنب. وإنما ماذا قال موسى؟ قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فما ذكر الذنب، ذكر المصيبة وهي الخروج من الجنة، ولا شك أن الخروج من الجنة مصيبة، ولهذا احتج بالمصيبة، وآدم احتج عليه بالقدر على المصيبة أن هذا أمر قدره الله، ولهذا كانت الحجة لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. فهذا الحديث هو في الاحتجاج بالقدر على المصيبة، ولهذا كان موسى أعلم من أن يحتج بالقدر من أن يحاج والده في ذنب قد تاب منه، وأن آدم كان أعلم من أن يحتج بالقدر على الذنب الذي أذنبه، وكان قد استغفر وتاب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم. يقول ينظر بين قول أهل السنة أن للعبد قدرة ومشيئة، ولكنها وبين قول الأشاعرة بأن العبد كائن لا فاعل، وأن له قدرة غير مؤثرة. نعم، الفرق واضح، لأن أهل السنة يثبتون أن الفعل فعل العبد، أن أهل السنة يقولون أن الفعل فعل العبد وله فيه مشيئة، ويقولون أن الصائم هو العبد والعاصي هو العبد، وأما الأشاعرة فيقولون إنه كاسب وليس بفاعل. يقول شيخ الإسلام والأشعري يقول إن العبد كاسب وليس بفاعل، قال ولم يذكروا فرقا واضحا بين الكسب والفعل، ولهذا قال العلماء إن قول الأشاعرة بالكسب من الأمور المستحيلة، مثل طفرة النظام وأحوال أبي هاشم، لا يمكن أن يتصور أن يكون الإنسان يقال هذا من كسبه وليس له فعل، إما أن يكون من فعله فهو من كسبه، وإما أن لا يكون من كسبه فهو ليس من فعله. ولهذا فرق بين أهل السنة يقولون إن الفعل فعل العبد وله فيه مشيئة والأمور بقدر الله عز وجل، ولكن العبد هو المختار وله مشيئة فيه، وأما الأشاعرة فيقولون أنه كاسب ولا يقولون أنه فاعل، فلا ينسبون الفعل إلى العبد، وأهل السنة يقولون أن العبد هو الفاعل. هذا ليس فيه محذور إذا أرادوا حقيقة المحبة، فإذا قال شخص مثلا لشخص قال له تزورني ويعلم أن في زيارته مخالفة شرعية، فقال له إن أحب الله يخرج من الطلب هذا بمخرج شرعي، ثم ينظر بعد ذلك فإن أحب الله زيارته زاره، فيكون وفق بالأمر، وإن علم أن الله عز وجل لا يحب له زيارة فلان لأنه يتعلق بمحذور شرعي فيكون له مخرج، لكن لو قال له إن شاء الله وكان قصر في السبب ولم يبلغ السبب فإنه مؤاخذ، يعني إلا أن يكون هناك يحول بينه وبينه شيء فلا يقدر الله عز وجل له هذا، فهذا إذا أراد به المعنى الصحيح مثل أن يقول إنسان تأتيني أو تزور أو تفعل لي كذا، كأن يطلب من إنسان، بعض الناس الآن يطلب طلبا يعني معلقا، يقول أنا لا يعني أجلس عندك أو لا أكل طعامك حتى تعطيني طلبي، يفعله بعض يعني العوام وغيره، فتقول له نعم إن أحب الله أو إن قدرت عليه مع محبة الله عز وجل أو إذا كان فيما يرضي الله، فهذا مقصود، فإذا بعد ذلك تنظر، فإذا كان الله عز وجل يحب هذا ولك قدرة عليه فأمضي، وإذا كان الله عز وجل لا يحب هذا فليس عليك محذور في هذا. يقول هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.